فلا بد أن يكون الشافع مأذونا له، ولا بد أن يكون المشفوع له أيضا مأذونا به. فإذا أذن الله بالشفاعة ورضي عن الشافع ورضي عن المشفوع له وقعت، وإلا لم تقع. وهذه الشفاعة أي الوساطة التي تكون بين يدي الله تبارك وتعالى، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشفاعة تنقسم إلى قسمين. أما القسم الأول فهي الشفاعة التي يختص بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما القسم الثاني فهي الشفاعة التي يشاركه فيها غيره. وقد خص الله تبارك وتعالى نبيه بشفاعات لا يشاركه فيها أحد، منها شفاعته لأهل الموقف، وهو المقام المحمود الذي نقول دائما بعد سماعنا للأذان: وابعثت مقام محمودا الذي وعدته. فالمقام المحمود هو سجود النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الرب تبارك وتعالى حتى يشفعه الله تبارك وتعالى في الخلق، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بعد أن يذهب الناس إلى آدم صلوات الله وسلامه عليه فيأبى، ثم يذهبون إلى نوح فيأبى، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيأبى، ثم يذهبون إلى موسى فيأبى، ثم يذهبون إلى عيسى فيأبى، وكل واحد منهم يقول: لست لها لست لها، حتى يذهب الناس بأمر عيسى صلوات الله وسلامه عليه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. فهذه هي الشفاعة الكبرى التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلق حتى يحكم الله بين الناس، فيرى كل سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. ثم تكون الشفاعة الثانية كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في دخول أهل الجنة الجنة، فلن يدخل أحد الجنة إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدخل الله المؤمنين الجنة. والشفاعة الثالثة هي شفاعته لعمه وإن كان كافرا، فقد شفع الله نبيه بعمه، ولا شفاعة لكافر إلا هذه خص الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت هذه الشفاعة لا تخرج عمه من النار ولكنها تخفف العذاب عنه. ثم تأتي بعد ذلك بقية الشفاعات التي لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشركهم بها صلوات الله وسلامه عليه، كما قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي مع غيرهم خالصة لهم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خالصة له صلوات الله وسلامه، ويشرك غيره في باقي الشفاعات. فيشفع الأنبياء والملائكة والمؤمنون ويشفع معهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فيشفعون لأهل الكبائر كما قال صلوات الله وسلامه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويشفعون كذلك للآباء والأبناء والأمهات، كما جاء في الحديث أن الشهيد يشفع لـ70 من أهله، وأن الأنبياء يشفعون وأن الملائكة تشفع. وجاء في حديث ضعيف أن الله تبارك وتعالى يقول: شفعة الأنبياء وشفعة الملائكة وشفعة المؤمنون، ولم يبق إلا شفاعة أرحم الراحمين. وهذه لفظة باطلة، وإنما اللفظة الصحيحة في الصحيح أن الله تبارك وتعالى يقول: شفع الأنبياء وشفعة الملائكة وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، وليس شفاعة أرحم الراحمين، لأن الله لا يشفع سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الشفاعات، نؤمن بها ونصدق بها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ سم. لعلهم يرجعون، لعل من الله تفيد اليقين قط، لعلك ترضى، نعم، لعل من الله تأتي معنى القطع أي سيرجعون. هنا نعم. لا أبدا، هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد لا من باب ذكر المختلفين، ولكن كقول الله تعالى آمنوا وعملوا الصالحات، باب التأكيد أو عطف الخاص العام على الخاص، عفوا الخاص على العام. نعم. من ينام النوم هذه هل تقبض من الروح ذلك؟ لا لا، تبقى الروح معه في برزخه، تبقى الروح معه في قبره. وما أدري عن هذا الحديث نم نومة البرزخ. نعم. نعم. ويسأل عن عذاب القبر بالنسبة للعصاة كيف يكون، أما كيف يكون فالعلم عند الله تبارك وتعالى، وإنه يعذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة ومن الآخر فكان لا يستنزه من البول، فهما مؤمنان ولذلك دعا لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن صاحب المعاصي الفاسق فإنه يعذب في قبره ولكن بحسب المعاصي، فقد تكون هذه المعاصي كثيرة فيعذب في قبره ويعذب أيضا يوم القيامة، وقد تكون هذه المعاصي قليلة فيكفيه عذاب القبر عن عذاب يوم القيامة. نعم. وقد يعذب فترة في القبر ثم ينتهي العذاب إذا كانت المعاصي قليلة جدا. وضح؟ نعم. صحيح أن الجنية تلبس بالإنسي كما قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فالشيطان يتخبط الإنسان من المس في الدنيا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمصروع فقرأ عليه حتى أخرج وقال أخرج عدو الله فأخرج منه الجني، فالصحيح أن الجني يتلبس الإنسان و يتصرف هذا الإنسان بدون وعي بسبب تلبس الجني له، فهذا يؤكده الكتاب والسنة والواقع. وكذلك نقل شيخ الإسلام تيمية إجماع أهل السنة والجماعة على أن الجني يتلبس الإنسي ولم يخالف في هذا إلا المعتزلة. نعم. صاحب الدين لا يعذب ولكنه لا ينعم حتى يقضى دينه، تقبض روحه. نعم، لكن تبقى معلقة ما تصل إلى الجنة كما هو الحال بالنسبة لغيره، ينعمون يتأخر نعيمه إلى أن يقضى دينه. أبدا. الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تبارك وتعالى لما قال ذلك الرجل لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني مع الريح، فإن الله تبارك فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين، فأمر الله ذراته أن تجتمع. فالأمر بالنسبة لله سهل يسير سبحانه وتعالى، فكما أنك تأتي عند القبر ولا ترى العذاب ولا تشعر به فكذلك يوقع الله العذاب على الشخص ولو لم يدفن، فإن هذا أمر غيبي نؤمن به، سواء دفن أو أكلته السباع أو احترق أو غير ذلك، فإن الله تبارك وتعالى يعيد إليه روحه وجسده ويوقع عليه العذاب إن شاء سبحانه وتعالى. 1 2 3 وبس. نعم. أبو قتادة. نعم. نعم. ما يلزم، ولكنه كان معلقا، أمر معلق يعني متضايق حتى يؤدى عنه هذا الدين. يحتمل كيف يتزاورون ولا في الآخرة الشفاعة حسبوا يشوفون. إيه نعم، يشفع المؤمنون. نعم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، يحتمل يحتمل أن يكون الميزان واحد ويحتمل أن تكون أكثر من ميزان، يحتمل. ونضع الموازين فيظهر أكثر من ميزان، وإذا قلنا الموازين الأعمال التي توزن فيكون الميزان واحدا، الذي يظهر أن الميزان واحد الذي يظهر، ويحتمل أن تكون أكثر من ميزان، ولكن المهم أن نؤمن أنها توزن الأعمال ويوزن العباد. لا، احضر وزنك يعني أعمالك التي توزن، المقصود به أي ما يوزن. نعم، الظاهر الله لعنه ميزان واحد. نعم، هذا الذي عليه الأكثر، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى الإيمان باليوم الآخر، وذكر أن من ضمن الإيمان باليوم الآخر أمورا، ما هي التي تم ذكرها؟ نعم، الإيمان برؤية الله تبارك وتعالى. طيب، هل السلف متفقون، يعني أهل السنة والجماعة، هل متفقون على أن الله يرى يوم القيامة؟ نعم، متفقون. طيب، هل وقع خلاف بينهم في مسألة الرؤية؟ سم؟ نعم، وقع الخلاف، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ نعم، هذا الخلاف الذي وقع. طيب، هل هذا خلاف في العقيدة؟ يعني هناك من يقول أن السلف لم يختلفوا في العقيدة، هل هذا الخلاف يقال له خلاف في العقيدة، أو نقول على الأصل إنهم لم يختلفوا في العقيدة؟ ثم معي؟ نعم، نحن نقول إن أهل السنة والجماعة عقيدتهم واحدة، طيب، ولا خلاف في العقيدة، فهل اختلفوا في العقيدة في إثبات بعضهم لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ونفي بعضهم لها؟ نعم، نعم، لا يعتبر خلاف في العقيدة. كيف؟ أصلنا رؤية المؤمنين ربه يوم القيامة، ولكن الاختلاف وقع أن هل النبي رأى أم لم يرى، أليس عقيدة هذه؟ ما هي عقيدة؟ أي نعم، الخلاف ليس في العقيدة هنا، لأنهم متفقون أن المؤمنين سيرون ربهم تبارك وتعالى، وأن الله يرى في الآخرة سبحانه وتعالى، فهم لا يختلفون أصلا في مسألة الرؤية، واضح؟ هم لا يختلفون في مسألة الرؤية، ولكن اختلفوا في واقعة بعينها، هل هذه الواقعة حدث مثل اختلاف في حديث، هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ واضح؟ اختلافهم في هذه المسألة كاختلافهم تماما في تصحيح أو تضعيف حديث ما، فهذا واحد يرى أن هذا الحديث صحيح وأنه وقع كذلك، وهذا الثاني يقول لا، الحديث غير صحيح ولم يقع، فهذا ليس اختلافا في العقيدة، والأمر كذلك هنا، فهم لم يختلفوا في أصل الرؤية، ولكن اختلفوا هل في هذه الواقعة بالذات رأى النبي ربه أم لم يره فقط. إذا الخلاف ليس خلافا عقائديا، ولكن خلاف في إيش؟ في الرواية، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في هذه الرحلة أو لم يرى ربه تبارك وتعالى. طيب، من الأمور كذلك التي قرأت الأسبوع الماضي، نعم، نعم، كلام الله تبارك وتعالى، قلنا إن الله يكلم المؤمنين سبحانه وتعالى. بعد، نعم، الإيمان بالميزان، ما الذي يوزن في الميزان؟ الأعمال والعباد. نعم، قالوا أعمال العباد توزن، طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلمتان حيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، فالأعمال توزن، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وقلنا الأجساد أيضا توزن، دليل، نعم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي الأشخاص. طيب، إذا الأعمال توزن، الأشخاص توزن، طيب، هل هناك ميزان للأعمال وميزان للأشخاص، أو هو ميزان واحد للجميع؟ ميزان واحد، ويحتمل أنه أكثر من ميزان؟ نعم. طيب ميزان واحد للناس جميعا أو لكل شخص ميزان؟ يحتمل يحتمل. هل هذا خلاف في العقيدة؟ ها؟ لا، لأنهم متفقون على إثبات أصل الميزان وأن الأعمال توزن وأن الأشخاص يوزنون. طيب بعد. نعم الشفاعة. ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ شفاعة الله. قوية هذه. يجوز الجلد عندكم هنا. ما هي الشفاعة؟ ما هي الشفاعة؟ عرفوا الشفاعة. نعم. لا الشفاعة، كلمة شفاعة، ما معنى شفاعة؟ عطنا الشفاعة لغة. الشفاعة لغة وساطة حتى في الآخرة، واسطات حتى في الآخرة واسطات. اي نعم، هو التوسط لدى الغير، التوسط لدى الغير لمنفعة الغير أيضا، وهو طلب الخير للغير. يقولون الوساطة هي طلب الخير للغير. طيب هذه الوساطة هل هي بحق أو بباطل؟ نعم بحق ولا بباطل؟ بحق. اي نعم الوساطة بحق، الوساطة بحق. طيب ما هي شروطها؟ ما هي شروط هذه الشفاعة؟ شروط الشفاعة ايه؟ نص الإجابة. الإذن، الإذن بالشفاعة، الإذن بالشفاعة، ثم الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. إذا لابد من توفر هذه الأمور، الإذن والرضا. أما الإذن فالإذن اشفعوا، أذنت لكم أن تشفعوا، من أراد أن يشفع فليشفع. واضح ولا لا؟ هذا إيش؟ الإذن. ثم يأتي بعد ذلك الرضا، والرضا عن اثنين، الرضا عن اثنين، عن الشافع وعن مشفوع له. واضح ولا لا؟ ما يأتي أفسق الفسق وأفجر الفجر فيقول أريد أن أشفع، نقول لا، أنت بالكاد يشفعون لك، أما أنك تشفع فلا ولا كرامة. واضح ولا لا؟ كذلك المشفوع له لابد أيضا أن يكون مرضيا عنه. فلو جاء رجل وشفع لكافر تقبل شفاعته فيه؟ لا تقبل شفاعته فيه. إذا لابد من الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. طيب بعد ماذا أخذنا؟ نعم الإيمان بالحوض. بالحوض، ما هو الحوض؟ ما هو الحوض وما معنى الإيمان بالحوض؟ كيف نؤمن بالحوض وكيف لا نؤمن؟ نعم ايه صدقون الحوض هذا كبر نادي القادسية تقريبا كذي، عريض كبير مرة. يعني كبره ولا أصغر شوي ولا أكبر مرتين؟ أكيد بس كذي أكيد، يعني من حسن الظن بالله. اي نعم. مسيرة شهر طوله، مسيرة شهر عرضه مسيرة شهر، يعني أكبر من القادسية. اي نعم طوله وعرضه مسيرة شهر، مسيرة شهر. هذا بالنسبة للحوض. بعد ما هي صفات هذا الحوض؟ نعم عندك عدد النجوم، أكواب التي فيه بعدد النجوم. بعد نعم أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. طيب بعد نعم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبد، بعدها أبد. نعم نفسه. نعم لكل نبي حوض، لكل نبي حوض. أعظمها حوض من؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما يكون نوح لأنه جلس 950 سنة يدعو، ولا بحسب الأفضلية عند الله؟ نعم بحسب الأفضلية عند الله تبارك وتعالى. فأعظم الأحواض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أخذنا شيئا بعد عذاب القبر، طيب عذاب القبر يقع على الروح أو على الجسد؟ نعم على الروح والجسد. طيب الذي أكلته السباع أو أسماك البحر أو المحنطون كيف يعذبون هؤلاء؟ كيف يعذبون؟ نعم نؤمن بالعذاب ولا نعلم الكيفية، نكل الكيفية إلى الله تبارك، ولكن نعلم يقينا أن كل مستحق للعذاب فإنه يعذب، وأن كل مستحق للنعيم فإنه ينعم. أما الكيفيات فهذا غيب بالنسبة لنا، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. طيب نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، قال الإمام أحمد: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم ينزل فيقتله بباب لد. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر. المسيح الدجال مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، من ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. فتنة من الفتن العظيمة، بل لعله من أعظم الفتن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال. وهذا لعظيم جرمه وشدة فتنته، ولذلك جميع الأنبياء يحذرون قومهم هذا الرجل. وهذا الرجل الذي هو المسيح الدجال يخرج في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ببعض صفاته وبعض الأشياء التي تحدث في وقته من خروجه إلى قتله، وهو لا شك كافر، وهو يدعي ابتداء أنه المسيح عيسى ابن مريم، ثم بعد ذلك يدعي أنه والعياذ بالله الله تبارك وتعالى. ويبتلي الله تبارك وتعالى الناس بأن يعطي هذا الرجل بعض خوارق العادات، وهذا ما يؤكد لنا أن خوارق العادات ليست خاصة بأولياء الله تبارك وتعالى، بل قد يخرق الله تبارك وتعالى العادة لغير أوليائه، بل لأعدى أعدائه، كما وقع لهذا الدجال، فإنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها فتخرج الأرض كنوزها. وهذا من الابتلاء، فضعيف الإيمان يتبعه ويقول هو الله، وأما قوي الإيمان فيزداد يقينا، كلما أظهر الدجال شيئا يزداد يقينا بأن هذا هو الدجال، لأن كلما أظهره إنما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء في الحديث أنه يأتي برجل فيقتله، يقطعه نصفين، ثم يأمره أن يعود كما كان فيعود، فيقول: هل آمنت بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا يقينا، يعني أنك الدجال. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه الواقعة بعينها أنها تحدث، وهذا لن يستطيع أن يصل إليه الإنسان وأن يعرفه إلا إذا طلب العلم وعرف صفة هذا الدجال والوقت الذي يخرج فيه، وكذلك الأعمال التي يعملها. عند ذلك سيعلم يقين هذا هو الدجال. أما من لم يتعرف ولم يتعلم فإنه قد يشتبه عليه الأمر، فلذلك يظهر فضل العلماء في مثل هذه الأوقات. الشاهد أننا نؤمن بخروج هذا الدجال في آخر الزمان، وأنه مفسد في الأرض، وقد جاء في الحديث أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. ثم ينزل نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه ويقتل الدجال، ويمكث ما شاء الله له أن يمكث حتى يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يبيد الله تبارك وتعالى خضراءهم، وبعد ذلك ينتشر الخير ويعم حتى لا يبقى بيت إلا ودخله الإسلام، ويكسر عيسى عليه الصلاة والسلام الصليب الذي زعم اليهود والنصارى أنه صلب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وما صلب كما قال الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه، ويقتل الخنزير. ثم بعد ذلك تستقر الأمور ولا يقبل الجزية، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى كسائر خلقه. هذا نؤمن به ونوقن أنه واقع. نعم. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الأثر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. طيب، الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال الله تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالمؤمن يزيد إيمانه كلما أقبل على الله تبارك وتعالى بالطاعات، والعكس بالعكس، وهو أنه ينقص إيمانه كلما قلت هذه الطاعات أو جاءت مكانها المعاصي والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان ما وقر في القلب ونطق به اللسان وعملت به الجوارح، هذا هو الإيمان، قول وعمل. القول قول القلب واللسان، والعمل عمل الجوارح واللسان، تعمل أي يتكلم بهذا الإيمان. ومن أعظم ما يتكلم به من الإيمان هو قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، التي هي الركن الأعظم في الإسلام، فهذا من الإيمان لفظ هذه الكلمة الطيبة. الأذان، التسبيح، قراءة القرآن، كل هذا من إيمان اللسان، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وغيره كثير، جلستنا هذه، الدروس وغيرها، فكل هذا من إيمان اللسان. وإيمان القلب كالخشية والتقوى والورع والخوف من الله تبارك وتعالى، والرجاء والإخبات بين يدي الله تبارك وتعالى، والإنابة إلى الله جل وعلا والتصديق، كل هذا من إيمان القلب، والمحبة والبغض في الله جل وعلا، كل هذا من إيمان القلب. وأما إيمان الجوارح كأداء الصلاة وأداء الحج والجهاد في سبيل الله تبارك والسعي في طاعة الله تبارك وتعالى في أي الأعمال، فالشاهد أن الإيمان يكون بالقول ويكون بالعمل ويكون بالقلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، وفي رواية: والحياء شعبة من الإيمان. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أمثلة ثلاثة لكل نوع من أنواع الإيمان، فقال: قول لا إله إلا الله أعلى درجات الإيمان، وهذا من إيمان إيش؟ اللسان. ثم قال: وإماطة الأذى أدناها، فهذا من عمل الجوارح. ثم قال: والحياء من الإيمان، والحياء من أعمال القلب. فالشاهد أن الإيمان قول وعمل، وقد جاء في هذا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: الإيمان قول وعمل، هكذا بهذا اللفظ، ولكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن وقع الإجماع على أن هذا هو الحق، وهو أن الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما ازداد الإنسان طاعة لله تبارك وتعالى كلما قوي إيمانه، وكلما بعد عن الطاعات كلما ضعف إيمانه. وأنت ترى هذا حتى في نفسك، وذلك أنك إذا جئت يوما من الأيام وجدت نفسك شغوفا بالقرآن، شغوفا بالصلاة، شغوفا بالطاعة في شتى صورها، تحب أن تصلي، تحب أن تقرأ القرآن، تحب أن تدعو الناس للخير، تحب أن تحضر الدروس، هذا دليل ماذا؟ هذا دليل على قوة إيمانك وازدياده. ويأتيك يوم من الأيام تريد أن تقرأ القرآن فتفتح لا يعجبك شيء من حتى تقرأ الفهرس وتنظر إلى الزخرفة التي في القرآن، النفس ما تميل إلى قراءته، هذا دليل على ماذا؟ على ضعف الإيمان. فرق بين هذا وبين شخص ينتظر الإقامة قبل دقيقتين أو قبل دقيقة فيقول أستغل الوقت وأقرأ من كتاب الله تبارك وتعالى، على الأقل أقرأ لي وجها أو نصف وجه أو أسبح أو أهلل أو أدعو الله تبارك وتعالى، وبين شخص ينظر إلى الساعة وينظر إلى الناس ويلتفت يمينا ويسارا ينتظر إقامة الصلاة. فالشاهد أنك ترى في نفسك أيضا في حياتك أنت كيف أن الإيمان يزيد وينقص، وقلنا إن الطاعة تزيده والمعصية تنقصه. طيب، قال ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذه المسألة وهي هل ترك الأعمال كفر أو ليس بكفر، خلافها مبني على مسألة واحدة وهي هل ترك الصلاة تكاسلا كفر أو ليس بكفر، مع اتفاقهم أن من ترك الصلاة أو غيرها من الأعمال الثابتة جحودا فإنه كافر. ولكن الخلاف الذي وقع بين أهل العلم من ترك الصلاة تكاسلا هل هو كافر أو لا، كما هو معلوم أن الخلاف مشهور بين السلف رحمه الله تبارك وتعالى هل ترك الصلاة كفر ولو كان عن غير جحود كالتكاسل مثلا. نعم، بعض أهل العلم ومنهم الإمام أحمد يرى أن ترك الصلاة تكاسلا كفر، وبعض أهل العلم يرى أن ترك الصلاة دون تكاسل ليس بكفر، وهي مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم. والظاهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ترك الصلاة تكاسلا ليس بكفر مخرج من الملة، ولكنه كفر دون كفر، كفر عملي، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن لم يضيع منهن شيئا كان على الله حق أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا حديث صحيح، وبناء عليه وعلى النصوص الأخرى فالظاهر والله العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم صافي من تركها فقد كفر وغيره، أن هذا المقصود به الكفر الأصغر، الكفر دون كفر وليس الكفر المخرج من الملة، بل هذا كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم النياحة كفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعن في الأنساب كفر، وغير ذلك من الأشياء التي سماها كفرا، وذلك لعظم الجرم فسماه كفرا لأن جرمها عظيم لا أنها كفر مخرج من الملة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وبناء على هذا فمن كان من أهل العلم لا يقول بكفر تارك الصلاة تكاسلا فإنه يقول ليس هناك شيء من الأعمال تركه كفر، بل الكفر هو ما كان إيش عن اعتقاد، الكفر ما كان عن اعتقاد، وهناك بعض الأعمال تدل على ما في القلب كمثل السجود للصنم دون إكراه، واحد يأتي يسجد للصنم يقول والله يعني أنا كاره لهذا السجود ولكن اضطررت إليه اضطرارا وقع حرج وكذا، ما في حرج أبدا، طيب بل هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، إنسان يسب المصحف أو يدوس عليه طيب أو يهينه بأي صورة من صور الإهانة ثم يقول ما أقصد الإهانة لا يقبل منه هذا، يسب الله يسب النبي يقول لا أقصد هذا، هذا لا يمكن أن يقع إلا في صورة واحدة وهي الإكراه، أما غير الإكراه فلا يعذر فيه أحد، لا يعذر أحد في شيء من هذا دون الإكراه، إلا أن نقول الإنسان نائم مثلا وحاش المصحف وطاح المصحف هذا ما يعتبر عملا منه أصلا، ولكن نحن نقول من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أهان المصحف الذي هو كلام الله تبارك وتعالى أو سب الإسلام أو غير ذلك من الأمور أو سجد للصنم لا يقبل منه عذر إلا في حال الإكراه، وأما غير ذلك من ترك الأعمال كترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج وترك الزكاة وترك الأمر المعروف وترك الجهاد وما شابه ذلك من الأمور، فمن يقول بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا فإنه يقول الترك أصلا ترك الأعمال ليس بكفر مخرج من الملة، ومن قال إن تارك الصلاة كافر قال إن من الأعمال ما يكون تركها كفرا إلا وهو الصلاة، وهو الصلاة، فالخلاف إذن مبني على الخلاف في الصلاة. نعم. وخير هذه الأمة طيب. بعد نبيها. في أحد عنده سؤال على ما مضى حتى لا يضيع ما كان عندكم؟ ما في شيء. نعم. ما هو خلاف بسيط ضعيف، خلاف بسيط ضعيف، ويرد حديث صحيح مسلم أن تارك مانع الزكاة أنه يؤتى يعذب يوم القيامة ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فدل على أنه لا يكفر تارك الزكاة لا يكفر على الصحيح. نعم. نعم. لا عندهم إيمان وعندهم إسلام لكن ما عندهم أعمال، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويؤمن بالله وباليوم الآخر، الأركان موجودة طيب، لكنه مقصر إما في ترك الطاعات وإما في فعل المعاصي. أي نعم، ويتفاوت الناس في هذا. نعم. نعم. إذا كان ذاك ثلاث أدنات هذا الرابع ما يضر، المهم أنه مؤمن، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، طالما أنه مسلم سيدخل الجنة، ولكن التفاوت في أول الدخول وفي المنزلة في الجنة، ولكن في النهاية كلهم في أهل من أهل الجنة. هنا. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق. ما في صلى الله عليه وسلم عندك؟ طيب اذكرها. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك، ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحب له أو من رآه من... ولا ورآه أو رآه كنت عندكم إيش ورآه هذه أصح ماشي فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. طيب، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن خير الناس بعد الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حق لا شك فيه، لأن لو نظرنا إلى الأنبياء وإلى أتباع الأنبياء وأصحاب الأنبياء لكان فضلهم وصحبتهم بفضل أنبيائهم، فخير الرسل كما هو معلوم نوح عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى وإبراهيم. أما نوح صلوات الله وسلامه عليه فلم يقص الله تبارك وتعالى علينا شيئا عن أصحابه الذين آمنوا معه، وكل الذي نعلمه أنه وما آمن معه إلا قليل، حملتهم سفينة بعد هذه المدة الطويلة من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وما قص الله علينا ولا ذكر شيئا من جهادهم ولا دفعهم عن نبي الله نوح ولا دعوتهم إلى دينه. ثم نبي الله إبراهيم قد بيّن الله تبارك وتعالى لنا أنه ما آمن معه أحد، فقال فآمن له لوط فقط. كل هذه الدعوة وكل هذا الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى آمن له لوط ابن أخيه وهو نبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى إبراهيم. ثم يأتينا أفضل أتباع الأنبياء وهم أتباع موسى وأتباع عيسى صلوات الله وسلامه عليهما. أما أتباع موسى فقالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا له اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وقالوا له ما قالوا مما هو معلوم، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، أرنا الله جهرة، وغير ذلك كثير. كل هذا قالوه لموسى صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر. ثم يأتينا أصحاب عيسى صلوات الله وسلامه عليه وهم الحواريون، وهم الذين قالوا له كما قال الله تبارك وتعالى في ذكر قصتهم وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم، قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فهؤلاء أتباع الأنبياء انظروا كيف يتكلمون مع أنبيائهم صلوات الله وسلامه عليهم. أما أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكفينا من هذا قول المقداد ابن الأسود، المقداد ابن عمرو رضي الله عنه في بدر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أشير علي، قال والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتل فإننا معكما مقاتلون. فلا شك ولا ريب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، ولذلك استمروا في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. وبعد مغيب النبي صلوات الله وسلامه عليه قاموا بهذا الدين خير قيام ونشروه كما ترون اليوم، وهم مستمرون في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى يوم الدين أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حفظ الله بهم الدين. هؤلاء الأصحاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتفاوتون في الفضل والمكانة عند الله تبارك وتعالى، فأفضلهم وخيرهم وسيدهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنهم، فهو سيد أتباع الأنبياء رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم يأتي بعده في الفضل عمر وهو دونه، ولكنه فوق من يأتي بعده. وإذاك ثبت عن علي رضي الله عنه سئل من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قيل ثم من؟ قال ثم عمر، قيل ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. وقال من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد المفتري. فأبو بكر وعمر هما خير البشر بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.